بشيش خطب حوران هذا خطب عربي بشيش الغبار عربي بشيش الغبار عربي أنا وريشان ومحسدة بشيش خطون رانا ذا خطون وعربي بشيش الغبار يا رحاق وريشان ومحسدة عيدة شخصون رنا ذا خطو